الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالفعل معتل العين كقال، كيف تصوغه إذا بنيته للمفعول؟ القيلة كسر الضم. أحسنت، ولك فيه وجهان آخران، هو الضم الخالص والإشمام. أحسنت، بارك الله فيك. الفعل المبدوء بهمزة الوصل، كيف تصوغه إذا بنيته للمفعول؟ ضم الأول همزة الوصل والثالث. أحسنت، بضم الأول والثالث. ما مثاله؟ مثاله في السداسي استخرج. أحسنت، انطلق. أحسنت، في السداسي استخرج، في الخماسي انطلق. المبدوء بالتاء الزائدة معتادة الزيادة، كيف تصوره إذا ميته المفعول؟ تضم أوله وثانيه. أحسنت، تضم أوله وثانيه. تضم أوله وثانيه. نعم، تعلم. أحسنت، بارك الله فيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: فصل في فعل الأمر. من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا سل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحه زي بكسر مشم الضم قد قبلا وشد بالحذف خذ وكل ومر وفشا وامر ومستندر تتميم خذ وكلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. كنا أخذنا في المجلس الماضي أن المبدوء بالتاء الزائدة معتادة الزيادة يضم أوله وثانيه، لكن ما وقفنا مع قول ابن مالك ومع تاء المطاوعة ضمم تلوها بولا. هو عبر بتاء المطاوعة ولم يريد خصوص تاء المطاوعة، ومع تاء المطاوعة أي وشبهها، فالحكم ليس خاصا بتاء المطاوعة، يشمل تاء المطاوعة مثل تعلم، علمته فتعلم، تضم الأول والثاني تقول تعلم. وأيضا يشمل تاء الصيرورة، تأيمت المرأة إذا صارت أيما، أيضا الحكم يشملها. وأيضا يشمل تاء الاتخاذ، تبنى الصبي إذا اتخذه ابنا، فالحكم ليس خاصا بتاء المطاوعة بل يشمل كل تاء زيادة، يشمل كل تاء زائدة معتادة الزيادة. نعم. قال رحمه الله: فصل في فعل الأمر. فعل الأمر قسمان: مقيس وشاذ. الشاذ سيأتي إن شاء الله. ابتدأ بالمقيس. المقيس على ثلاثة أضرب. الضرب الأول: ما ماضيه رباعي بزيادة همزة القطع. هذا قوله: من أفعل الأمر أفعل. من أفعل الرباعي المزيد بهمزة قطع، الأمر منه أفعل، الأمر به تأتي به على زينة أفعل. مثلا أسلم، تقول في الأمر أسلم إذ قال له ربه أسلم. أكرم، تقول في الأمر أكرم، أكرمي مثواه. أدخل، تقول في الأمر أدخل، وأدخل يدك في جيبك. أقبل، تقول في الأمر أقبل، أقبل ولا تخف. أحسن، ماذا تقول في الأمر؟ أحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك. ألقى، ماذا تقول في الأمر؟ ألقي. أحسنت، وألقي عصاك، وألقي عصاك. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني: ما ليس على وزن أفعل ويلي حرف المضارعة منه حرف متحرك مبني من غير أفعل، من غير رباعي بهمزة قطع، والحرف الذي بعد حرف المضارعة منه حرف متحرك. وهذا قوله: وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. فصيغة الأمر منه كمضارعه المجزوم الذي اختزل أوله، الذي حذف أوله، أي حرف المضارعة. فإذا أردت أن تبني فعل الأمر منه فإنك تأتي بالمضارع ثم تدخل عليه الجازم ثم تحذف الجازم وحرف المضارعة. فمثلا قال، تأتي بالمضارع يقول، تدخل الجازم لم يقل، تحذف الجازم وحرف المضارعة قل. جاء، تأتي بالمضارع يجيء، تدخل عليه الجازم لم يجئ، تحذف الجازم وحرف المضارعة جئ. خاف، تأتي بالمضارع يخاف، تدخل عليه الجازم لم يخف، تحذف الجازم وحرف المضارعة تقول خف. طيب دحرج، شيخ عبد الله لو طبقت المضارع، نعم، دحرج، نعم، الجازم لم يدحرج، أحسنت، حذف دحرج، دحرج، أحسنت. طيب من يطبق على تعلم؟ نعم تفضل. تعلم، يتعلم، يتعلم، نعم، لم يتعلم، أحسنت، تعلم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. ومثله شارك، يشارك، لم يشارك، شارك، علم، يعلم، لم يعلم، علم، وهكذا. الضرب الثالث ما ليس على وزن أفعل ويلي حرف المضارعة منه حرف ساكن، هذا الذي قال فيه وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم. الأمر منه كسابقه، إذا كان الحرف الذي بعد حرف المضارعة ساكنا فالأمر منه كسابقه، لكن تأتي بهمزة الوصل لتتوصل بها إلى النطق بالساكن، وتكون همزة الوصل مكسورة إن كسر الثالث أو فتح، وأما إن ضم ثالثه وكان ضما لازما فإنك تضم همزة الوصل. نأخذ الأمثلة على جميع ذلك. مثال مكسور العين في المضارع، ضرب، المضارع يضرب، تدخل الجازم لم يضرب، إذا حذفت الجازم وحرف المضارعة صادفك حرف ساكن، ماذا تفعل؟ تأتي بالهمزة. ما حركة الهمزة؟ انظر إلى الثالث، الثالث مكسور، الثالث في يضرب مكسور، إذن تكسر الهمزة، همزة الوصل تكون مكسورة إذا كان الثالث مكسورا أو مفتوحا، وأما إذا كان الثالث مضموما ضما لازما فإن الهمزة تضم. إذن تقول اضرب. جلس، يجلس، هذا مكسور العين في المضارع، تقول لم يجلس، إذا حذفت الجازم وحرف المضارعة تقول اجلس، هذان مثالان لمكسور العين في المضارع. مثال مفتوح العين في المضارع، علم، يعلم، تقول لم يعلم، ثم تحذف الجازم وحرف المضارعة فتقول اعلم. أتيت بالهمزة لأن الحرف الذي بعد حرف المضارعة ساكن، وكسرتها لأن الحرف الثالث الذي هو اللام هنا مفتوح. كذلك مثلا فتح، يفتح، تقول لم يفتح، ثم تحذف الجازم وحرف المضارعة فتقول افتح. ومثال مضموم العين في المضارع، نصر، مضارعه ينصر، إذا دخلت الجازم تقول لم ينصر، إذا حذفت الجازم وحرف المضارعة واجتلبت الهمزة فإنك تضمها تقول انصر. لماذا؟ قال والهمزة قبل اللزوم الضم ضم، لأنه مضموم العين في المضارع وضمه لازم. مثلا كتب، المضارع يكتب، إذا أدخلت الجازم تقول لم يكتب، إذا حذفت الجازم وحرف المضارعة فإنك تقول اكتب. وقوله والهمزة قبل لزوم الضم ضم، هذا احتراز من الضم العارض، مثل امشوا، امشوا، الثالث هنا مضموم لكن الهمزة تكسر لأن الضمة هنا ليست أصلية بل هي عارضة من أجل واو الجماعة لأن أصله امشيوا. قال تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم. لذلك إذا بدأت في القراءة بما بعد أن لا تقول امشوا، تقول امشوا امشوا. ومثله اقضوا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ومثله ابنوا، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ومثله ايتوا ثم اتوا صفا. ومثله امضوا وامضوا حيث تؤمرون. هذه الخمسة امشوا اقضوا ابنوا ايتوا امضوا كلها همزة الوصل فيها مكسورة. لماذا؟ لأن الضم عارض لا أصلي. ثم قال رحمه الله ونحو زي بكسر مشم الضم قد قبل. أشار هنا إلى مسألة وهي إذا كان الثالث مضموما وعرض له الكسر مثل اغزي ادعي فيجوز فيه الكسر والإشمام، فتقول اغزي بكسر الهمزة وتقول اغزي بالإشمام. قال ابن مالك في الكافية الشافية واغزي غزوي كان لذا يضم من يبدأ به والكسر ليس بحسن. أصل اغزي غزوي، واغزي غزوي كان لذا يضم من يبدأ به والكسر ليس بحسن، لكن رجح الحسن بن زين في طرته رجح الكسر في اغزي وما كان مثلها مثل ادعي. لماذا رجح الكسر؟ رجح الكسر لأمرين، لأن أصل الهمزة الكسر، أصل همزة الوصل الكسر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نظرا إلى الحال، رجحه نظرا إلى الحال لأن الثالث مكسور اغزي، الثالث مكسور إذن تكسر همزة الوصل، فيجوز الكسر والإسمام، بل ذكروا فيه لغة ثالثة هي الضم. ثم قال رحمه الله وشد بالحذف خذ وكل ومر وفشا وامر. ومستندر تتميم خذ وكلا. ما سبق هو المقيس، وشرع هنا يذكر الشاذ. سبق أن المقيس على ثلاثة أضرب، أفعل الأمر منه أفعل، ما ليس على وزن أفعل ويلي حرف المضارعة منه حرف متحرك، هذا الضرب الثاني. والثالث ما ليس على وزن أفعل ويلي حرف المضارعة منه حرف ساكن. هنا انتقل إلى الكلام على الشاذ. قال وشد بالحذف خذ وكل ومر، هذه الأفعال الثلاثة خذ وكل ومر. وجه الشذوذ أن الأصل أن يقال في الأمر من أخذ ماذا؟ على القاعدة السابقة يأخذ نحذف نضع همزة. نعم خذ أحسنت. وفي ومن أمر أحسنت، ومن أكل أؤكل أحسنت. الأصل أن يقال أؤخذ أؤمر أؤكل، هذا الأصل. لكن الذي يقال فيها خذ وكل ومر حذف منها الثاني الساكن تخفيفا لكثرة الاستعمال مع استثقال اجتماع الهمزتين. فلما حذفوا الساكن استغنوا عن همزة الوصل لعدم وجود الساكن، هي اجتلبت لأجل النطق بالساكن، حذف الساكن فاستغنوا عن همزة الوصل فقالوا خذ كل مر. هذا قوله وشد بالحذف خذ وكل ومر. قال وفشى وامر. ومستندر تتميم خذ وكلا. فشى ومر يعني إذا سبقت بعاطف فالفاشي في مر أن تعاد الهمزة فتقول وأمر، هذا الفاسي أن تقول وأمر لا ومر، تقول وأمر تعيد الهمزة. ومنه قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وأما خذ وكل فتتميمهما بعد العاطف نادر، لا تعيد الهمزة بل تقول وخذ وكل. ومنه في القرآن وخذوا حذركم، ومنه قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا قوله وفشى وامر، ومستندر تتميم خذ وكلا. فالكثير ألا تعيد الهمزة بل تقول وخذ وكل. هنا تم الكلام على صرف الأفعال، وما سيأتي إلى آخر النظم هو في مباحث متعلقة بصرف الأسماء، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.